أورد بعض الآيات الدالة على ما يريد من تغليظ عقوبة من أمر بالمعروف ولم يأتمر به أو نهى عن منكر ووقع فيه، فذكر ما أنزل الله سبحانه وتعالى في شأن بني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ فهذه الآيات هي في شأن بني إسرائيل، وبعضهم يقول في شأن الأحبار من اليهود الذين كانوا في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا ربما قالوا لبعض أتباعهم إن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق في نبوته، ومع ذلك هم لا يتابعون الرسول عليه الصلاة والسلام. والآية عامة في شأن بني إسرائيل ومن تابعهم، ولذلك في حديث أنس رضي الله عنه حديث الإسراء والمعراج أنه عليه الصلاة والسلام قال: ومررت برجال تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك، أو الخطباء من أمتك، الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. وورد بعدة ألفاظ، فلا شك أن هذا أمر خطير، نسأل الله السلامة والعافية. وفي أثر الحسن رحمه الله البصري وذكر هذا الحديث، ذكر عن مالك بن دينار التابعي الجليل أنه كان إذا حدث بهذا الحديث بكى، بكى خوفا من أن يقع هذا الأمر عليه ويصدق عليه ويتناول، من الخوف رحمه الله. فلا شك أن هذا التوبيخ والتقريع من الله سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ البر كلمة جامعة تتناول جميع أعمال الخير، جميع أعمال الخير من الإيمان والعمل، فكيف تأمر الناس بالبر وأنتم تتخلفون عن هذا، تنسون أنفسكم؟ هذا لا يقول به عاقل، لا ينسجم مع سيرة العقلاء. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: أفلا تعقلون؟ أين عقولكم؟ أين عقولكم؟ تقدمون البر لغيركم وتنسون أنفسكم؟ ولذلك في حديث ابن عباس: مثل الذي يأمر الناس بالخير ولا يأتيه كمثل السراج، كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه، أو كما ورد. فهذا لا شك أنه أمر يعني لا ينسجم مع الفطرة، وهو من علامات النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ذكر قول الله تعالى في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهذه الآية قيل إنها نزلت في أناس من الصحابة رضي الله عنهم، أنهم كانوا يقولون: وددنا لو أننا علمنا ما يحب الله من أعمال الخير لبذلنا أموالنا وأنفسنا في ذلك. فأنزل الله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فكان أنهم من الذين فروا في غزوة أحد، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ وعلى كل حال، كما هي القاعدة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إن كانت نزلت على ما ذكر في شأن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، أو في شأن غيرهم، أو في هذا الأمر أو في غيره، فهي تتناول حالة عامة، وهو كل إنسان يعني يقول ما لا يفعل. وهذا مما يعاب على الإنسان وينتقد عليه. ولذلك الشاعر يمتدح: وأراك تفعل ما تقول، وبعضهم ملق اللسان يقول ما لا يفعل. فكون الإنسان يقول ما يفعل إذا كان في الخير، إذا كان في الخير والصلاح، أما إذا كان في خلاف ذلك بل تراجعه فضيلة، الرجوع إلى الحق فضيلة. ولذلك في الحديث: من حلف على يمين وهو حلف، من حلف على يمين، من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، وليأتي الذي هو خير. فهذا التراجع فيه محمود، وأن يتحلف فعلك عن قولك محمود، لأن الإنسان قد يتعجل، قد يخطئ، قد يأخذه الغضب. لكن الأصل أن الإنسان ينبغي أن يبر بما يقول ويلتزم بكلمته، خاصة إذا كانت في أفعال البر والخير والإقدام، فينبغي أن يكون عند كلمته. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا، المقت أشد البغض، أشد البغض، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فلا ينبغي المسلم أن يعرض نفسه لمقت الله ويقول أشياء ولا يفعلها، أو يأمر بالمعروف ويأمر بالبر ويتخلف عن ذلك، أو ينهى عن المنكر ويرتكبه مستهترا بهذا.